بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كما ذكرنا أن القرآن كما بين لنا جمال شخصية الأنبياء وصفاتهم الرائعة المبهرة المنيرة، بين لنا وكشف لنا مداخل الشخصيات المريضة لنحذر على أنفسنا من هذه الصفات المنكرة. إخوة يوسف دفعهم الحسد إلى أن يفكروا في قتل أخيهم، فتواطؤوا أو اقترحوا فيما بينهم على هذه الاقتراحات الشيطانية الخبيثة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تلحظ كيف يخدع الشيطان ويغر من استجاب له. أيظنون أنهم إذا قتلوا يوسف خلا لهم وجه أبيهم؟ شيء عجيب، الشيطان هو الذي يحرك هذه النفوس. قطعا ويقينا هذه الفعلة لن تجلب إلا الكراهية، لن تجلب حب أبيهم الذي يظنون أنهم يريدون أن يخلوا به، ولكنه الشيطان يغر الإنسان. قوله تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يبين ويصل الحسد بصاحبه إليه من العظائم والقسوة والفظاظة وعمى البصيرة وقطيعة الرحم. قال ابن إسحاق رحمه الله: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم مع أخيهم وعقوق الوالد حين يحرموه من ابنه الذي يحبه، يحزنه غيابه ساعات، فكيف بقتله وكيف بإلقائه في صحراء بعيدة، وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له. يعني سيدنا يوسف كان أوشك على البلوغ أو قريبا من هذا، غلام، طب إيه ذنبه حتى يقتل؟ أبوه يحبه، لو سلم، لو سلموا جدلا أن هذا لا، أنه قد تجاوز أو أنه فضل أحد أبنائه بغير تفضيل، طب ما ذنب الصغير؟ ما ذنب يوسف عليه السلام حتى يقتل؟ فعلا الإنسان الحسد يعمي الإنسان، وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحرمة والفضل وخطره عند الله، ذو منزلة عظيمة. خطر يعني مش كلمة خطر بمعنى خطر، يعني له قدر عند الله سبحانه وتعالى. قال: ما حق الوالد على ولده؟ يعني له عليه السلام حق عليهم ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانته من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبينه وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه، ضعف قوة الصغير وصغر سنه، وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم. وتأمل كيف سول له الشيطان، كيف سول له الشيطان ونفوسه الأمارة بالسوء قتل يوسف أو إلقاءه، أو إلقاءه في أرض بعيدة لا يعود إلى أبيه، ومناهم ووعدهم الغرور أنه بذلك سيخلو لهم وجه أبيهم ومحبته ووده. يا عجبا لهذا الغرور، أيصف لهم قلب أبيهم وقد قتلوا حبيبه أو طرحوه أرضا؟ إن أدنى ذرة من عقل تؤكد أن مثل هذا الفعل لا يجلب إلا الكراهية والسخط العمر كله، ولكنه الغرور والوعد الكاذب الذي يشقى به الإنسان. الشيطان هكذا دائما مع الإنسان، يعده الوعد الكاذب، يقول له: ما هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ عشان يفضل شق على طول، يقول له: تعال خد المخدرات دي، عشان يفضل يتعذب على طول، يقول له: تعال اقع في الزنا عشان اللذة دي، عشان يفضل متعذب على طول. حاجة يعني الشيطان فعلا، وأكثر الناس لا يتخذونه عدوا وإلا بيستجيبوا لكلامه، لكن لو الإنسان لما ينتبه لعداوة الشيطان ينجو. إنه الغرور والوعد الكاذب الذي يشقى به الإنسان. ثم هل هم فعلا حريصون على حب أبيهم؟ اللي بيحب واحد مش يراعي خاطره، مش ما يعملش حاجة تضايقه، ولا يعمل أكتر حاجة تضايقه؟ لو كانوا كذلك لا أحبوا ما يحب. الواحد بيحب واحد يحب اللي يحبه، ولعلموا أن إحزانه وإغضابه بإبعاد ابنه عنه من أعظم المنكرات، لكنه في الحقيقة حب للنفس وحظها. هم بيحبوش أبوهم، هم عايزين نصيبهم من أبيهم، هو في الحقيقة هم بيحبوا نفسهم. أهو ده الحب المعلول اللي موجود في الدنيا دلوقتي. يعني هو عايز يظهر العلاقة كويسة مع أبوه ويبره علشان أبوه إيه؟ يديله. إذا يتجوز عشان سبب اتجوزتش، بعد ما يتجوز يبقى عايز ياخد أكتر من إخواته عشان يكتب له في الميراث، عشان يكتب له الأرض والبيت، بدل ما إيه؟ ما يخليها بشرع الله. وهكذا يبقى هو عايز نصيبه، عايز نصيبه منه. حب معلول، حب علة، وحب الشهوات اللي الواحد بيحب واحدة وهي بتحبه، الاثنين بيحبوا بعض على نصيب كل واحد منهم من الثاني، مش بيحبوا حب صادق. لو لذلك لو ما خدش نصيبه منه ما يتمتعش بيه يبقى ما يحبوش. حب امرأة العزيز ليوسف، هي كانت بتحب سيدنا يوسف، هو اللي بيحب حد دخله السجن ويقول: ولا إلا ما يفعل ما أمر رسول الله ويكون من الصاغرين، الصغار وذل، وتبيعه في أول مرة، أول بتاع: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عشان تستر فضيحتها هي تقوم تحاول تفضحه هو؟ لا، تحب نفسها، قد شغفها حبا، ده بتحب نفسها. والحب اللي موجود في الأفلام والتمثيليات والقصص كله هو من نوع ده، ولا بيحبوا نفسيهم أنانية. الحقيقة حب للنفس وحظها، فهم لا يحبون أباهم حقيقة ولا يريدون إلا نصيب النفوس وحظها من أبيهم. مثل هذه المحبة محبة علة، لا ينظر المحب فيها إلا إلى حظه وشهوته، مثل حب امرأة العزيز ليوسف، ليس حبا حقيقيا بل هو حب للنفس وأنانية رذيلة دنيئة. من عدل الله عز وجل أن جعل هذه المحبة محبة العلة لا ينال صاحبها بها وطره وغايتها. ما الحب أصلا شعور، الحب الحقيقي شعور يسعد به الإنسان، وذلك ربنا جعله منه إيه؟ من منن الله علينا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان بدون حب يعيش شقي تعيس، يعيش في جو خناقات على طول، ولعل ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أنقى سيدنا يوسف من هذا الجو. صحيح حب يعقوب حب عظيم له، بس واحد وفي عشرة واقفين إيه يكرهوه ويحاربوه، فهو أكرمه الله بأن انتزعه من جو لا يمكن أن يصلح فيه، حكمة بالغة. ولذلك الإنسان كونه يعيش في وسط ناس يكرههم ويكرهوه عذاب، عذاب فعلا. كان في زنازين الإخوة فيها مؤتلفين، وفي زنازين تانية في اتجاهات مختلفة وآراء مختلفة ونقاشات، بيقعدهم يتخانقوا مع بعض. فالزنازين اللي إخوة مؤتلفين كانوا يقولوا احنا مش عايزين نطلع، احنا كده نوصل، بس يجيبوا لنا أهلينا ويبقى كده يا سلام على القعدة دي. وربنا حتى قالوا طب ما نفكر في مشروع الزنزانة، مشروع الزنزانة من الجواز، انت محتاج ايه دلوقتي؟ السرير بطانية زي دي معمولة على ثلاث طبقات بس خلاص، الدولاب مسمار على الحيطة متعلقة فيه شنطة بلاستيك فيه الهدوم، المطبخ بشبكة بلاستيك، شبكة كده خيوط تحط عليها الايه ادوات المطبخ، السخان كمبيوتر عبارة عن بتاع بلاستيك بتاع الجبنة وتحط فيه سلكين يسخن المية خلال خمس دقايق. أخبرك ناقصي تاني، أخبرك الحمام موجود ده، أي حاجة بيقضي تقضى فيه الحاجة، ما هوش يعني كده. فأنا طب ما الناس تتجوز على كده من غير تكلفة ولا حاجة، لازم يعملوا كل البتاع الحتت التانية الزنازين التانية، يقولوا أعوذ بالله إحنا مش عايزين نخش الزنازين، مش عايزين نتقفل علينا. إحنا كان نقولوا الإخوة يقولوا إيه، يقولوا إمتى هيقفلوا علينا الباب، عايزين نقفلوا الباب عشان نقعد ناخد الدرس بقى ومضيعش وقتنا في الكلام والنقاشات الكتيرة اللي ملهاش لازمة، عايزين نقفلوا الزنزانة علينا. الناس بتقول لك لا عايزين فسحة، عايزين يخرجوا بالزنزانة، سجن جوه السجن. والعياذ بالله الإنسان يعيش مع ناس بيحبهم ويحبوه، السجن يبقى إيه؟ يبقى كأنه زي يعني زي الجنة، زي الحديقة يعني. والكراهية والبغضاء أشد شيء على الإنسان، لما يكونوا يحبوا يضايقوا حد يجيبوا لهم واحد تكفير وبرك يدخلوا معاهم، يقعدوا في نقاشات تظلم القلب والعياذ بالله. ولا حد مثلا من بتوعنة الأمور كانوا بيجيبوهم برضو عشان يغلسوا على الناس، لا مش كتير بس بيجيبوهم عشان يقعدوا تخش المناقشات وتبدأ تنكل على البشر والعياذ بالله. ففعلا الحب الحقيقي شعور ضروري للإنسان، وبدونه يعيش شقيا. فمن عدل ربنا ان الحب العلة ده ما يحققش للإنسان غرضه المقصود، لا ينال به غايته بل يتعذب به، يتعذب بهذه المحبة ويبتعد عن مقصوده، ولو نال شيئا منه لما تنعم به. يعني هينال مثلا عشرة جنسية هيتلذذ بها شوية وبعد كده تبدأ النزاعات، بل ينقلب عليه عذابا ووبالا. وليحذر العبد أن تكون محبته لربه محبة علة، دي من ضمن الأشياء اللي البعض بيقع فيها، بيحب ربنا ليه؟ عشان نصيبه من ربنا، الدنيوي عشان ربنا يديله الدنيا اللي عايزها. يقول لك انا بحب ربنا عشان ربنا يوفقني في الامتحان، عشان ربنا يخليني اخذ وظيفه مرموقه، عشان يبقى ربنا يوسع عليا في الرزق ومعايا فلوس. هو ده اللي ربنا قاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسر المبين. ان تصيبه حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصيبه سيئه يقول هذه من عندك، من بشؤم اتباعك والعياذ بالله. الطاعه عندهم جابت ما جابتلناش الا المصايب نعوذ بالله. هذه النوعيه بيعبد ربنا على ايه؟ على نصيبه الدنيوي. طب على نصيبه الاخروي؟ لا، ده ربنا بيحب ذلك. على نصيبه الديني بيحب ربنا لانه ذاق حلاوه الحب ونفسه انه يزداد من ذلك. لا، ده ربنا امرنا بيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى اصل البعض بيقول اللي بيحب ربنا او بيصلي علشان بيلاقي لذه في الصلاه ده حاجه مش كويسه، حظ نفس. لا، ده غلط جامد جدا. ده مش حظ النفس، ده بشرى المؤمن، جزاء الدنيا الذي يعرف به ما اعده الله له في الاخره. اللذه التي يجدها في العباده دي من ضمن فضل الله ورحمته التي يفرح بها، التي امر الله ان نفرح بها. والرسول رغب فيها: الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه. مش بيرغبنا في حلاوه الايمان ولا بيكرهنا فيه ولا بيقول لا ده مش مهم ده حظ نفس؟ لا، ده حلاوه الايمان دي حاجه لذه حقيقيه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ويجب ان يسعى الانسان اليها، مش ان هو يقول ان ده حظ نفس. المذموم انه يعبد ربنا على حظ دنيوي، ان هي تبقى دي محبه عله، ان هو بيحب ربنا عشان ربنا يديله الامور الدنيويه اللي هو عايزها، ولو ما نالهاش تنقص المحبه، تضعف، تضيع، يخسر الدنيا والاخره. لذلك نقول: اعلم ان حظ العبد من الطاعه والعباده من حب الله والشوق اليه ورجائه وحسن الظن به والتوكل عليه ولذه كل هذه العبادات وغيرها ليس من حظ النفس المذموم، بل هو من اعظم المطالب الشرعيه التي يحبها الله والتي هي من بشرى المؤمن، وهي ذوق طعم الايمان وحلاوته، وهو جنه الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. صدق ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لأن هي فعلا دقيقة من نعيم أهل الجنة، دقيقة يعني إيه؟ شيء دقيق يعني شيء حتة صغيرة عشان تعرف الجنة فيها إيه. الجنة دي أساسها حب ربنا، أساسها القرب إلى الله. ما بقتش جنة إلا عشان الحب، ما بقتش جنة إلا بالحب. والله لو هي متصور انها تكون فيها كل النعيم الحسي من غير قرب من ربنا ما كانت هتكون جنه. لان ربنا قال ايه؟ فبعدا للقوم الظالمين، الا بعدا لعاد قوم هود، الا بعدت ثمود، الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الا بعدا لثمود. تلاقي كلمة البعد دي كثيرة تتكرر، ربنا بيعاقبهم بالبعد. أول حاجة عوقب بها إبليس إن هو أصبح إيه؟ لعين. يعني إيه لعين؟ مطرود، يعني مبعد، مش كده؟ قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي أو اللعنة إلى يوم الدين. اللعنة الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. يبقى إزاي حد ينكر أثر القرب؟ لذلك نقول حب إخوة يوسف لأبيهم مش حب حقيقي، ده حب نفس، ده أنانية. في ضوء آخر يكشف لنا جانب من الشخصية المريضة، اللي قوله عنهم: وتكون من بعده قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب. في صراع داخلي جوه الإنسان اللي عنده أصل الإيمان، صراع ما بين الذنب وما بين الإيمان والخير. الشيطان بيخدع الإنسان الصراع ده نابع من ان الذنب اصلا في فطرة الانسان يصيبه بالضيق ويصيبه بالهم والغم والحزن، وان الطاعة بتصيبه بالفرح والسرور مش العكس. عند الناس الذنوب لذيذة وعندهم الطاعات ايه تقيلة وصعبة. انا اقول لك واحد اتصل بيا بيقول لي وانت لسه بتعذب الاخوة؟ لسه بتعذب الاخوة في الصلاة؟ عشان ايه؟ قلت له الحمد لله ما بعذبهمش. هو لو حد شايف ان هو تعذيب لا ما ماشي يبقى هو لسه ما ايه ما ما ما ما ما لم يذق حلاوة الطاعة. يعني هو المشكلة بالنسبة له ان هو يوقف وقفة طويلة. لابد الاصل ان الانسان الذنب يصيبه بالضيق والهم، زي ما ربنا عز وجل قال فقتله فاصبح من الخاسرين على طول. الذنوب لابد ان تصيب الانسان بالندم وتصيبه بالغم والكرب. الصراع الداخلي ده موجود للي عنده اصل الايمان لسه ما اتمسخش خالص، ما انتهاش اصل الايمان من قلبي. فالشيطان عشان يسكت الداعي اللي بيقول له الذنب وحش، الصراع ده الانسان ما يستحملش انه يقعد معاه مده طويله، هيفضل تعبان قوي. لازم يحسم الامر لاحد الطرفين، يا يسكت داعي الخير ويسكنه بمخدرات ويخبي داعي الخير ده عشان يسكت وما يقعدش ينز عليه، يا اما يتوب الى الله ويسكت داعي ليه الشر. فالشيطان بيبقى عايزه يوقعه في الحبائل، فيقوم يقول له طب اعمل المره دي هتوب بعد كده، طب اعمل وبعدين توب. العادات السيئه التي يقع فيها كثير من الشباب والرجال والمخدرات، طب المره دي وبس، طب البسطه دي وخلاص، طب السيجاره دي وبس، وهتوب بعد كده. وتكون من بعده ربنا بيكشف لنا طريقه شيطانيه. هي ما هو الموضوع انت بيكشف لك كده في كلام اخوه يوسف الشيطان بيعمل ايه في الانسان، بيوديه ازاي يخليه ما يشوفش حاجه خالص قدامه، يرتكب العظائم يظن بها ان هو يوصل بها لسعادته، يقطع الرحم ويعق الوالد عشان يحبه. انت مش شايف الدنيا ماشيه ازاي، عكس اللي هيحصل، اللي هيحصل هو العكس. تطلب السعاده بهذا هتوصل للشقاء. انت بتحب ابيك ما بتحبوش ولا حاجه، انت بتحب نفسك. الحاجه الثانيه اللي هو قضيه بقى ايه، هتوب بعد ما اعمل المره دي وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني انتوا عارفين ان الكلام ده خلاف الصلاح، يعني العجب، يعني انتوا فاهمين ان دي جريمه وان بعديها تبقوا صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين، اضمروا التوبه قبل الذنب، دليل على خطر هذه الطريقه الشيطانيه التي يسول بها الشيطان للعبد فعل المعصية ويهون عليه مواقعتها لأنه سوف يتوب. فالعبد إن كان عنده أصل الإيمان والإنقياد الباطن فهو يجد ألما وضيقا ولوما داخليا بالنفس وصراعا نفسيا لفعل المعصية، ولا يزال به هذا الألم والضيق حتى يترك المعصية. وحسب قوة الإيمان وضعفه يكون هذا الألم قوة وضعفه. لو الإيمان قوي يبقى الألم ده إيه؟ قوي، يفضل تعبان تعبان تعبان تعبان لغاية ما يقول طب خلاص بقى أتوب لربنا عشان أتخلص من هذا التعب، فبيتوب بسرعة. يحاول الشيطان أن يسكن هذا الألم ويخدر هذا الشعور ويؤجل هذا الصراع، يقول طب بعدين، طب التوبة بتبقى المستقبل، حتى يتمكن داعي الشهوة من حسم هذه المعركة لصالح فعل المعصية دلوقتي وخلاص. وهذا المخدر الذي يسكن ويخدر به هذا الألم هو حديث النفس وتمنيتها للتوبة في المستقبل، وبعد فعل المعصية يسوف التوبة بعد ما يعملها، طب بكرة، طب الأسبوع الجاي، طب المرة الجاية. وده اللي حصل مع إخوة يوسف ولا لا؟ فضلوا ما تابوش إلا إمتى؟ يا بعد لما قالوا تالله لقد أثرك الله عليه، أول ملامح التوبة بدايات الندم، يوم أخوهم الصغير اتخذ منهم وقالوا إيه ومن قبل ما فرطتم في يوسف. دي أول ملمح للندم. وإلا ساعة ما اتاخد اكتشف السرقة كان لسه عندهم الحقد، مش كده؟ هي مش سرقة طبعا ولا حاجة. لما اكتشف قالوا يسرق فقد سرق يأخذ له من قبل، أعوذ بالله. ده الحقد مال يلومهم وفضل معاهم السنين دي كلها شايلينه، شايلين شيلة تقيلة. الإنسان الحاقد الحاسد يفضل شايل شيلة تعبان بيها، يفضل والعياذ بالله إلى ما شاء الله لغاية ما يرميها. المشاكل الكثيرة بتاعت الحسد دي فظيعة. بعد فعل المعصية يسوف التوبة أو ينسي العبد إياها أو يصده عنها بأي طريق. فالمهم عنده أن يفعل معصية الآن وغدا يجد طريقا بالصد عن التوبة. الشيطان هيتعملها دلوقتي، اليوم خمر وغدا أمر، اشرب دلوقتي وبعدين نتفاهم بكرة. وأنت تلحظ هذا الأمر فعلا في هذه القصة. على الرغم من عزم إخوة يوسف على التوبة بعد فعلتهم لم يتوبوا إلا بعد سنين طوال، لما أخذوا دواء الداء وهو داء الحسد. فقد ظلوا طيلة هذه السنين يكنون العداوة ليوسف، وما شعروا بالندم على فعلتهم، حتى إنهم قالوا ليوسف وهو عزيز مصر وهم لا يعلمونه: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فلم يزل الحقد في نفوسهم، ولا يلمح بداية الندم إلا في قول كبيرهم: ومن قبل ما فرطت في يوسف. فكان بداية الفرج عليهم شعورهم بالتفريط. هل تركهم الشيطان يتوبون عقب فعلتهم في بيع يوسف؟ لم يتركهم، بل ظل الحسد والحقد يملأ القلوب عبر السنين التي ربما بلغت نحو 40 أو أقل أو أكثر. فإياك وطريقة الشيطان في تسهيل أمر الذنب وتنمية النفس بالتوبة، فإنها من أماني الغرور التي لا تتحقق ولا تغني من الحق شيئا. وربما كان من عقوبة الذنب الحرمان من التوبة المعزوم عليها. واحسم الصراع في داخل النفس لصالح ترك المعصية قبل فعلها، فهذا الذي تطمئن به النفس ويسكن به القلب. وقول قائلهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، تلمح بقى في تفاوت. حتى في الشر في تفاوت. الرجل ده في خير أكتر منهم، بيقول: طب أخف شوية بدل القتل، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، عايزه يعيش يروح بعيد، حققنا الغرض من غير الأكل. بس برضو عنده تردد كده شوية الراجل ده، بيقول إيه: إن كنتم فاعلين. يعني لو مصرين تعملوا، هو شريك له في الجريمة طبعا، بس درجات متفاوتة. ودي نقطة مهمة جدا، وهي إن ننتبه إلى إن أهل الشر مش على درجة واحدة. وبالتالي يبقى نحاول لو قدرنا نميز ونعمل انقسام في عصبة الشر، واللي عنده خير نحاول نستثمره ده في الدعوة إلى الله عز وجل. والله أعلم هو ده اللي قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ولا حد تاني، الله أعلم. تلمس في هذه الجملة درجة من القسوة أقل من الاقتراح الأول بقتله. وترددا وترديدا، هو نفسه متردد وبيحاول إن له تردد في الفعل بقوله: إن كنتم فاعلين. وإن كان والله اقتراحا قاسيا جدا، إنه يتباع، عليه السلام، باع عبد، بس أهون من الاقتراح ليه؟ القتل. وإن كان والله اقتراحا قاسيا جدا يطول به في ظاهر الظنون عذاب أخيهم ومعاناته في ظلمة البئر. في ظاهر الظنون ليه؟ لأن ربنا جعله الفرج، وهو في البير ما تعذبش، لأن ربنا أنزل عليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، نزلوا سكينة. ولما اتباع، اتباع عند حد بيعامله زي ابنه، أبدله حنانا، طبعا مش زيه طبعا يعني، لكن أبدله بدلا من حنان الأب الذي افتقد. الرجل قال: عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وبدل ما يعيش في جو كله صراعات بيدوروا له كل يوم على مكر ومؤامرة، أصبح بيعيش في جو إيه هادي، اتنقل لفتنة أخرى بعد عدة سنوات. بس استقرار النفسية في المرحلة بتاعت مرحلة المراهقة دي مهم جدا. الحياة في جو من الصراع في هذه المرحلة مدمر للشخصية، ولذلك الأبهات والأمهات عليهم مسؤولية ضخمة في فترة ما قبل البلوغ لأولادهم وما حولها، ما يدوش تخلوا ويحاولوا أنهم ينشروا جو ود بين الايه بين الأولاد وبعضهم، لأن جو الصراع في هذه المرحلة يدمر الشخصية. ربنا أنقذ سيدنا يوسف ونقل الجو تاني ما يفوش هذا الصراع، لكن اقتراحهم اقتراح قاسي يطول به في ظاهر الظنون عذاب أخيهم ومعاناته في ظلمة البئر ثم في ذل الرق طول العمر لولا ما قدره الله ليوسف من التمكين في الأرض وتيسير المأوى وتليين قلب من اشتراه عليه وعظيم محبته له إلى درجة الولد، فسبحان من هو غالب على أمره وبحمده. وتلحظ في كلمات إخوة يوسف، هي الكلمات اقتلوا اطرحوه ألقوه في غيابة الجب، ها إنها قصف فعلا حاجة صعبة، فظاظة وغلظة وقلة رحمة، والغيابة أسفل الجب بحيث يغيب ما وضع فيه عن نظر الناظر، ضلمة تحت خالص زي اللي بيطلعه. قال يا بشرى هذا غلام، ده لما طلع ما كانش شايف، ده بيطلع دلو مش عارف ايه اللي فيه. غيابة الجب ما يوضع فيه يغيب عن نظر الناظر، وحين يستحضر المرء صورة الطفل الصغير الذي يلقى في أسفل بئر مظلم وحيدا منفردا يترك فيه ليالي، إن هم وجاءوا أباهم إيه عشاء رجعوا الحداشر رجعين وسابوا سيدنا يوسف لوحده، يعني الليلة دي عدت إزاي؟ الليلة صعبة قوي، انتوا حد راح الصحراء من غير بعيدا عن طريق في الضلمة هتعرف الصحراء تبقى ضلمة إزاي، وهو جوه إيه جوه بير وعميق وهو طفل عنده بتاع 10-12 سنة. وقال له عهده عشان يذهبوا بالقميص إلى إيه إلى أبيه ويحطوا عليه الدم بتاع السخنة التي ذبحوها كذبا. يا خبر أبيض، والله حاجة صعبة جدا، غير الضرب اللي ضربه وهو رايح، يعني هو بيقوله هي جاية إن شاء الله، ما أن ذهبوا به شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه، والكلام ابن كثير رحمه الله يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له، عايزين نرفه عنه وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه، عايزين يلعب عشان ياخد حقه في اللعب. فيقال إن يعقوب لما بعثه معهم ضمه وقبله ودعا له. ذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه وضرب، والفعل من ضرب ونحوه، ده يضربوا من هنا ده يضربوا من هنا. سيدنا يوسف أول مرة إيه ده يشتموه ويضربوه، اقلع هدوك اقلع القميص بتاعك انزل في البير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تخيل المنظر كده حاجة فظيعة جدا، ويترك ليالي لغاية ما السيارة تيجي، السيارة قافلة هتعدي لما تيجي القافلة، ليالي مظلمة حتى تأتي السيارة التي تأخذه رقيقا تبيعه للناس، فيكون خروجه على أيديهم هو الفرج. تخيل بقى إن الفرج إن هو إيه إن حد ياخده يبيعه بالنسبة إلى ما كان فيه. البيع رقيقا هو الفرج، لا حول ولا قوة إلا بالله، حين يستحضر المرء ذلك. وأنه وقع من إخوة يوسف لأخيهم من أبيهم ما حسن خلقه وخلقه. سيدنا يوسف خلقه عالي جدا وخلقه شكله جميل جدا، يعلم أن كيد الشيطان بالعبد لا يقف عند حد، ويعلم كم يكن الشيطان للإنسان من العداوة ورغبة في الشقاء والعذاب، ليس فقط للمعذب المطرود المباع المظلوم. هو عايز يعذب سيدنا يوسف، بس في الحقيقة عايز يعذب مين؟ إخواته هم كمان، بل والله بالمعذب الملقي البائع الخاسر الظالم، لأن هم تعذبوا بسبب هذا اللي عملوه. فإن هذه القسوة الشديدة تجلب عذابا حاضرا لصاحبها في دنياه قبل أخراه إلا أن يتوب. والله العظيم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، والله اللي بيعذبوا الناس بيتعذبهم أثناء عذابهم ليهم، غير بقى اللي هم في حالهم دلوقتي أما يتندموا على الأيام اللي راحت والعياذ بالله. وأنا يعني سبحان الله كم عذبوا من البشر وهم يعذبون بالهم والغم والكرب من حيث لا يحتسبون. والله أنا بحلف والله، لأن كان في بعض الأوقات كان واحد بيشوفهم أو بيجيلهم لحظات يقعدوا يتكلموا كده، وأنا سامع أصوات المعذبين من الإخوة والله في الجهاز، بس كان يقعد يتكلم أحيانا تحس بكم الكرب اللي هو عايشه والعياذ بالله. وإن الواحد ساعات لحظات بس كده بتكتشف انه عايش حياة نكدة متعذب في حياته. والله لو ما مد ايده على حد بس شايف التعذيب قدامه لازم يتعذب. ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. فهذه القسوة الشديدة تجلب عذابا حاضرا لصاحبها في دنياه قبل اخراه الا ان يتوب. اي ظلم، سواء بتعذيب، سواء أخذ مال بالباطل، سواء ضرب، يعني تلاقي الزوج اللي يضرب زوجته ضرب قاسي، الأب اللي يضرب عياله ضرب قاسي، اللي الناس اللي بتعامل بهذه الطريقة هي معذبة، عايشة حياة صعبة. القسوة دائما شقية، شقاء، يعني القسوة تجلب الشقاء والرحمة تجلب الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والإنسان الذي قد نزعت من قلبه الرحمة غير مرحوم، نفسه تمقته على ظلمه، ومن حوله يمقتونه، بيقولوا يا باشا أو يا بابا أو يعني يا سيدي فلان، وهو بيكرهه يمقته. الحياة في المقت، الحيطة اللي جنبه بتمقته والله العظيم، لأن الكائنات دي كائنات موجودات هي أصلا لها إدراك، بتحب في الله وتبغض في الله. الكافر يستريح منه إيه؟ حديث جيد. أعظم من ذلك من حوله يمقتونه، والكائنات حيها وجمادها يمقته. وأعظم من ذلك مقت أهل السماء، وأعظم منه مقت الله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان، حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تخيل الدواب بتكره العبد الفاجر، ولما يموت يقول الحمد لله استريحنا. الكائنات دي بتفهم، مش كده؟ مش الهدهد اهو عمالين نبص كده على العصفوره والحمامه وهي طايره، وهم عمالين يقولوا البني ادمين بيعملوا عندهم كلام. قال: اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الكائنات دي لها ايه؟ لها ادراك مش كده؟ اما هم احنا بنتفرج عليهم وهم بيتفرجوا علينا. العصافير والحمام والنمل، النمل مدرك، مش النملة قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ بتشهدوا بالعدل، شهدت له بالعدل. عشان كده سيدنا سليمان ايه؟ تبسم ضحكا من حولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. ان النمله بتقول ده لو هيموتكم يا نمل هيموتكم، هو ايه؟ هو مش عارف، هو لو مش قاصد ما بيموتش نمله بقصد من غير سبب. ففي ناس عندها شغف مانع تقطع الناس، تقتلهم بالعشرات وبدم بارد والعياذ بالله، شيء عجيب والله. والنمله ان الحيتان في البحر والطير في الهواء، حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. إذن الكائنات دي كائنات بيننا وبينها يا حب يا إيه يا بغض على حسب. فإنسان اللي عايش بقى القسوة البالغة دي لما يعيش وسط كون بيكرهه يعيش تعيس. ولذلك المؤمن القضيه دي بالنسبه له يعني بتريحه جامد جدا، ان الكون اللي حواليه بيعبد ربنا، لما يلاقي الناس مقرفين ومتعبين بينه وبين الحيطه بقول لك اللي جنبه اللي بتاع دي عماله تسبح، ايه دي معايا على التسبيح وعلى حب ربنا وعلى تعظيم ربنا، بدل المقرفين اللي بيرفضوا الشريعه اللي بيحاربوا الاسلام واللي بيسفكوا الدماء واللي بيفسدوا في الارض واللي بينالوا الشهوات. لا ده في حاجات ايه، في كائنات اخرى عايشه معانا على الهدهد معانا مش كده، والنمله معانا والطير في الهواء معانا والسمك اللي في البحر معانا، ده الكون كله معانا الا شويه الانس والجن الكفره، لكن الكون كله ماشي في سكه ثانيه. غير الملائكه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، يعني دول معانا في الدنيا ويوالونا وينصرونا. فالشعور ده أحسن إذهاب لألم الغربة الذي يدفعه أكثر الناس بموافقة أهل الباطل. الغربة مؤلمة، أكثر الناس بيدفعوها بأنهم يوافقوا أهل الباطل. فأنت تدفع الغربة لأن أنت الكائنات اللي عايشة معاك دي اللي موجودة معاك كلها تسبح بحمد الله، بيريح الإنسان يعني، يحسسوا ان هم بيحبوه وهو بيحبهم. الشجر والدواب، قال عز وجل عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن السماء والأرض بيبكوا عليه المؤمن مش كده؟ ومكانه اللي كان بيطيع بربنا في الأرض لما يموت يبكي عليه. يا سبحان الله، الأرض دي الجماد دي بتبكي، والموضع اللي في السماء اللي بيطلع فيه العمل بيبكي يعني. فالشعور بالود ده يغنيك عن كثير من موافقة الناس. ولذلك القسوة اللي عندهم عذاب عليهم. لا تظن أن هذا في الكافر فقط، بل من كان فيه من صفات الكفار القبيحة من الظلم والفسق كان له نصيب من هذا المقت بقدر ما فيه قلة وكثرة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأشياء ستمقت الظالم، تمقت الفاسق، تمقت المنافق حتى ولو لم يكن كافرا كفرا أكبر، على قدر ما يفعل. حالك مع الكون بناء على عملك. نعوذ بالله من مقته وغضبه، ونعوذ بالله من القسوة والعقوبة. الاستعاذة بالله من القسوة دي مهمة جدا. نعوذ بالله من القسوة والعقوبة. وقع الاتفاق على الاقتراح الأخير بإلقاء يوسف في الجب، في غيابات الجب، وبدأ تنفيذ الخطة من خلال الحديث الكاذب والوعد الذي يضمرون إخلافه وادعاء طلب الأمانة التي هم عازمون على إضاعتها وخيانتها. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، كذابين ليسوا له بناصحين. يطلبوا الأمانة، ليه مش أمنا عليه؟ ده احنا أمناء قوي وهم مش أمناء. تلاقي كل صفات النفاق موجودة في جملة هي، مش كده؟ الكذب، خيانة الأمانة، يقول لا ملك لا تأمننا، هو مش أمنهم فعلا، مش مستأمنهم عليه، وبعدين سموه لهم لحظات فخانوا الأمانة. إذا أتمنى خان، إذا حدث كذب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، والوعد إيه؟ وإن له لحافظون، ولا حافظ ولا عمل ولا حفظوا عليه، لم يحفظوه بل ضيعوه. عشان كده نقول طبعا دي كلها صفات تؤكد ان هم قطعا في هذه الحال ليسوا بانبياء، مفيش نزاع في دي. البعض بيقول ان هم الاسباط لما تابوا بقوا انبياء، طبعا ده كلام لا دليل عليه، والصفات اللي ربنا ذكرها تنفر عنهم، واقصاها انهم تابوا، وده اللي حصل انهم تابوا الى الله، لكن هم بقوا انبياء هذا ليس صحيحا. طب ما احنا بنقول احنا نستصحب عدم النبوه المتفق عليه حتى ياتي دليل ناقل، وما فيش دليل ناقل. فبيقولوا طب الاسباط تحتمل، لان ممكن الاسباط يبقى ايه مقصود بها؟ انبياء بطون بني اسرائيل، هم دول جه من ولادهم من كانوا انبياء، ما يلزمش ان هم نفسهم يكونوا ايه الانبياء، وبالتالي فهذا دليل ليس ظاهرا. الأنبياء معصومون من الذنوب بعد النبوة، ومعصومون مما ينفر عنهم قبل النبوة. لا بس هذا المعنى، يعني ما يعيش كذاب كذاب كذاب ويتوب ويبقى نبي على طول. ما هو لو كان ربنا لا يختار الأنبياء من الكذابين، مش كده؟ يبقى يقعد يخون الأمانات يخون الأمانات ويفعل الفواحش والمنكرات والكبائر ويقتل ويظلم، وفي لحظة يتوب ويبقى نبي. الله لا يفعل ذلك. لذلك أنا لا أشك في هذا القول، يعني حتى ما أعرفش عليه الإجماع، لكن الأنبياء معصومون من كل ما ينفر الناس منهم حتى قبل النبوة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. واضح أن يعقوب عليه السلام كان يلمس منهم سوء المعاملة ليوسف، فكان لا يأمنهم عليه، ويحول بينهم وبين الخلوة به، ولا يتركه يفارق المنزل ولو حتى للعب الذي يحتاجه الصغير. سيدنا يعقوب بيعمل موازنة، هو محتاج للعب بس هيروح يلعب، ده هم متربصين به، فبيحاول قدر الإمكان. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اللعب مصلحة ومكر إخوته مفسدة، جلب درء المفاسد مقدم. قولهم إن له لناصحون كذب صريح، فهم في الحقيقة له حاسدون وعليه حاقدون وفي ضرره ساءون، وكم من مقسم على النصيحة وهو لك غش، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إياك أن تغتر بمن يزعم النصح حتى تعرض نصحه المزعوم على أمر الله، ثم تعرضه على فعله وسلوكه لتعلم حقيقة النصح من الغش. فقديما قاسم الشيطان أبوينا إني لكما لمن الناصحين، وكان أعظم الغشاشين. ولا تنخدع بمن يأمرك بالسوء، ويظهر من فلتات لسانه وأعماله دلائل الغش والحسد، حتى ولو حاول خداعك بالله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال ابن عباس يسعى وينشط. قرأت يرتعي يرتعي ويلعب، ويرتع ويلعب. يرتعي من الرعي، يعني يكون في الرعي معنا مع الأنعام، أو يرتع يعني يسعى يجري. وإن له لحافظون، هذا الوعد الذي تواطؤوا على إخلافه. وتأمل قدر التأكيدات في كلامهم وأنواعها المختلفة. إن له لناصحون، وإن ولام التوكيد، وإن له لحافظون، لام إن المؤكدة وإيه ولا بالتوكيد، مع أنهم على العكس تماما مما يعلنون. وفي كذب إخوة يوسف وإخلافهم الوعد وخيانتهم للأمانة وفجورهم في خصومتهم لأخيهم مع عدم تكفيرهم والحكم عليهم بالنفاق الأكبر، ما يؤكد قاعدة أهل السنة في انقسام النفاق إلى أصغر وأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم خجر. عملوها الأربعة ولم يخرجوا من الملة، هذا يدل على أن هذا نفاق عمل لا نفاق اعتقاد. والمنافق الخالص النفاق في هذا الحديث هو أيضا نفاق أصغر، لكنه خطر عظيم، لأن النفاق الأصغر ذريعة وسبب للنفاق الأكبر. وإذا كان منافقا خالصا يعني استكمل كل درجات النفاق الأصغر، خطوة اللي بعد كده أنه إيه؟ يقع في النفاق الأكبر. كان على حافة النفاق الأكبر، ليس بينه وبينه شيء إلا حد الإيمان والتوحيد، فهو على شفا هلكة الكفر والنفاق الأكبر، فليدرك نفسه قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بس هو ما عملش الجريمة معه صراحة، يلعب بقى، خبوه، غيروه، خوفوه، كان صغير قوي، ممكن يكون كان صغير بحيث ما يدركش.